بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والاه. بعد قال فصل في بناء اسم الاله اي في بناء الاله. ولما كان لها شبه بالمصادر والظروف. هذا الشبه ما هو يا اخوه؟ يعني شبه لفظي، شبه لفظ في الصوره، والا في المعاني تختلف، والا في المعاني تختلف قطعا. يعني تلك تدل على الاله، وتلك تدل على المصدر، تلك تدل على الظرف. قال كان لها شبه بالمصادر أي الميمية والظروف الميمية. ألحقها بها وهي على قسمين، قياسي وسماعي. أما السماعي فلا يدرس في أيش؟ في لا يدرس في يعني في باب الأفعال أو في باب الصرف. لماذا؟ هو أيش؟ هو سماعي، وإنما يدرس في كتب فقه أيش؟ فقه اللغة. يدرس ويقرأ ويطالع في كتب فقه اللغة السماعي. لماذا؟ مرجعه إلى السماع، مرجعه إلى السماع. قال وإلى القياس أشار بقوله كمفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاث الصغ اسم ما به عمل، أي صاغ من فعل الثلاث دون غير لبناء اسم الآلة التي تعمل بها. اسم ميمي إما على مثال مفعل إما على مثال مفعل كالمحلب والمقدح والمقلاء، وهذا كله بأيش؟ بفتح الميم. ولم يشر بضم الميم إلا 8 ألفاظ أو 7 ستأتي. كل أسماء الآلة مكسورة الميم، كل أسماء الآلات مكسورة الميم ما عدا 7 أو 6 نص عليها أهل العلم، نص عليها أهل العلم. قال أو مؤنثا كالمسرقة والمسبحة والمسجدة، أو مفعال مذكرا فقط كالمصباح والمفتاح والمسواك. وإلى الشاذ أشار بقوله الشاذ يشد عن القياس. قال شذ المدق، والمدق اسم للوعاء الذي يدق فيه، والمصعط اسم للوعاء الذي يجعل فيه الصعوط وهو العلاج، والمكحلة اسم للإناء الذي يضع فيه الكحل، والمدهن اسم للعلاج الذي يوضع فيه الدهن، والمنصل اسم لماذا؟ لحمالة السيف، منصل. والآتي من نخلاء، ما هو الآتي من نخلاء؟ منخل لما ينخل فيه، الشيء الذي ينخل فيه ومنخلا. زاد بعضهم ماذا؟ محرضة، وهي الإناء الذي يوضع فيها الحرض، والحرض هذا الأشنان مثل الصابون الآن، أشنان مادة تنظيف. شذ المدق ومصعطا ومكحلة ومدهن المنصور والآتي من نخلة، أي من الأسماء التي شدت في الضم فيحفظ ولا يقاس عليها، فتحفظ فيحفظ ولا يقاس عليها المدق، وهو الآلة التي يدق بها. قوله هو الآلة التي يدق بها، إن كان آلة يدق بها هذا ايش؟ هذا ما يكون من الظروف، وانما يكون من الاسماء الالات، والشاذ فيه هو ضم الميم فقط وليس الاستعمال. قال ومنها المصعط، وهو الاناء الذي يقع فيه الصعوط، والصعوط بفتح السين الدواء الذي يصب في الانف. والدواء الذي يصب في الفم ماذا يسمى؟ الوجور، الوجور الدواء الذي يصب في الفم، والصعوط الدواء الذي يصب في عين في الانف. قال ومنها المكحلة، وهي الإناء الذي يجعل فيه الكحل. وأما المكحل والمكحال هذا الماء، هذا الململ الميل هذا. قال فهو الميل الذي يكحل فيه. ومنها المدهن، وهو الإناء الذي يجعل فيه الدهن. ومنها المنصل، وهو من أسماء السيف. ومنها المنخل، وهو ما ينخل به الدقيق. طيب، والمنخل إذا صغر فهو منخل، فإذا كان كبيرا سمى غربال. إذا صغر فهو أيش؟ منخل. وإذا كبر فهو غربال. طيب، قال فهذه الستة جاءت بضم الميم والعين على خلاف القياس. تنبيه طيب أما المصعط والمقحل والمدهن فلم يسمع فيها إلا الضم، وأما المدق فسمع فيها المدق بكسر الميم على القياس، سمع في الموصل فتح الصاد وضم الميم. المنصل وكذا في المنخل سمع فتح الخاء مع ضم الميم. المنخل المنخل سمع في المنصل فتح الصاد وضم الميم، المفروض يرتب ضم الميم، انما هي يسرد فقط المسمع. قال زاد في التسهيل ايش؟ المحروضه المحروضه. قال وهي الاناء الذي يجعل فيها الحرم بضمتين وهو الأسنان. أسنان هذه مادة يقال لها في العربية الحرم، وهي بارك الله هي كم ماذا؟ مادة للتنظيف. قال ولم يذكر في الصحاح والقاموس، هي من المعرب، الأسنان من المعرب، ويقول لها العرب الحرم. قال والقاموس فيها، والقاموس ولم يذكر الصحاح والقاموس فيها إلا الكسر على القياس. ثم إن الضم في هذه الآلات الشاذة إنما هو من إطلاق الاسم عليها تشبيها لها بأسماء الأعيان غير المشتقة. وأما إذا قصد بها الاشتقاق مما عمل بها، لو قصد بها الاشتقاق وأنها آلات تكسر الميم تلقائيا من أي كلمة فيها، من أي كلمة فيها. قال وإما إذا قصد بها الاشتقاق مما عمل بها فإنه يقص فيها مراعاة القياس فتكسر على الأصل. ولهذا قال ومن نوى عملا بهن جاز له، ومن نوى يعني استعمالها في العمل، استعمالها آلة، ومن نوى عملا بهن جاز له، فيهن كسر ولم يعبأ بمن عدل، إيه لا يبالي بمن لامه. قال فيجوز أن تقول سعطته بالمسعط ونخلته بالمنخل، وهذه المسألة من زوائده هنا على التسهيل، لم يشرع لها التسهيل. وقوله ولم يعبأ أي لم يبالي بمن لامه على ذلك، وهو مهموز يعبأ مهموز. قال ولما يسر الله تعالى تمام مقصده حمد الله على ذلك فقال وقد وفيت بما قدرت منتهيا فالحمد لله إذ ما رمته كمل وكمل وكمل، تثليث الميم فيها. قال أي وقد وفيت بما وعدت به من نظم المحيط بالمهم تصريف الأفعال منتهيا أي بلغ النهاية فيه، وذلك نعمة من الله تعالى تقتضي الشكر الموجب للمزيد، فالحمد لله على تمام ما رمته أي قصدته وطلبته وكمل، مثلث الميم. ما معنى مثلث الميم؟ كمل وكمل وكمل. قال مثلث الميم ثم أردف الحمد بالصلاة والتسليم على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بدأ نظمه بذلك، ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسل، أي ثم بعد الحمد لله الصلاة منه، وهي الرحمة مع التسليم مع من كل آفة على الرسول منه إلى الخلق كلهم الكريم عليه الخاتم للرسل، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه رسول رب العالمين الناس أجمعين، وهو أكرم الخلق على الله لأنه أتقاهم، وخاتم النبي المرسلين والكريم هنا هو العظيم المنزل عند الله، وضده الحقير المهين، ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن أكرمه الله فما له من مهين. ثم أتبع ذلك بالدعاء والثناء على آله وأصحابه وأتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين، مكافأة لهم على ما قلدوا الخاص والعام من الإنعام من الإحسان والإنعام، لهم الفضل في نقل الدين وحمله وتبليغه. قال فقال وآله الغر والصحب الكرام ومن إياهم وفي سبيل المكرمات تلا، يعني من تبعهم تلا بفتحتين، تلا بعض النقط فيها ثلاث نقط خطأ، تلا بمعنى تبع. قال والغر جمع الأغر وهو السيد المقدم، وغرة كل شيء المقدم، وهو المقدم بالشرف لشرفه صلى الله عليه وسلم، والكرام جمع كريم، وهو هنا العظيم القدر، وهم أجل الناس قدرا لعظم قدره صلى الله عليه وسلم. وإياهم ضمير نصب منفصل مفعول مقدم لتلا أي تبع، فشمل ذلك التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأخرج من تبعهم بإساءة هم الرفض لا ينالون مثل هذا الدعاء. والمكرمات جمع المكرمة، وهي فعل الكرم، ثم لما قدم بين يدي نجواه هذه الوسيلة العظيمة قوي رجاؤه بأنها مظنة قوي رجاؤه بأنها مظنة قبول الدعاء، ولأن الدعاء للنبي صلى الله عليه وعليهم أجمعين مقبول، والله أكرم أن يرد ما اتصل بهم من الدعاء. فلهذا سأل الله تعالى فقال: وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على زلة مشتملة. والأثواب جمع ثوب، وهو استعارة الستر بكسر السين، الثوب الذي الثوب يشتر به، وبالفتح مصدر الاشتمال على الشيء الإحاطة به من جميع جهاته، كأنه قال: وأسأل الله مغفرة لزلاتي، لأن المغفرة هي الستر. وهذا دعاء منه لما مضى من عمله، ثم قال للمستقبل منه: وأن يسر لي سعي أكون به مستبشرا جذلا لا بأسر مزلا. المراد بالسعي العمل الصالح في باقي عمره، لأنه الموحي للاستبشار، لقوله تعالى: سعيها راضية، وقوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة أكثر مستبشرة. والجذلان هو الفرحان، جذلان وجذل لها صيغتان، يقال جذل يجذلوا كفرح يفرحوا زنا ومعنى. والوجه الباسر هو الكالح، والوجل الخائف، حقق اللهم رجاه وأعاذه مما يخشاه واستجاب دعاه بمنه وكرمه أمين. ولنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولسائر المسلمين أجمعين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. انتهى الحمد لله. أيه كم تاريخ اليوم؟ شهر 4 كم؟ 22 طيب يوم السبت يعتبر. طيب نذكر أحد تاريخ الابتداء. نعم 22. نعم اثنى وعشرين، اثنى عشر الى 22 وكم؟ شهر 4 من يعني 4 أشهر تماما. لله الحمد، الحمد لله، وهذا من الخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن 22 ذي الحجة، نفس ال هذا من الموافقات الطيبة. طيب إن شاء الله إلهنا جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، والمسامحة على شيء من التقصير.